بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الكفر كفران. النوع الأول كفر يخرج عن الملة، وهو خمسة أنواع. النوع الأول كفر التكذيب، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الموطن من كلام المصنف رحمه الله في بيان أنواع الكفر، بعد أن ذكر التوحيد وما يضاده من الشرك ذكر الكفر، والكفر أعم من الشرك، لأن الكفر يشمل الشرك وغيره من أنواع الكفر، فكل شرك أكبر فهو كفر وليس العكس. قال: الكفر كفران، أي أنه ينقسم إلى قسمين ويتفرع عنه نوعان من أنواع الكفر: الكفر المخرج من الملة وذكر أقسامه، والكفر غير المخرج من الملة وهو الذي يعني سيأتي بيانه. ثم قال: النوع الأول كفر يخرج من الملة، وهذا الوصف باعتبار الحكم. دائما الألفاظ الشرعية والمصطلحات الشرعية يبين معناها إما بوصف الحكم وإما ببيان حقيقة اللفظ، فهذا وصف باعتبار الحكم، يعني أن هذا الكفر حكمه أنه مخرج من الملة، حكمه أنه مخرج من الملة، وهو لم يعرف هنا الكفر باعتبار حقيقته. والكفر في اللغة مأخوذ من الستر، أصل الكفر في اللغة يرجع إلى الستر، ومنه أنه سمي الليل كافرا لأنه يستر الناس، كذلك الدروع يعني تسمى بالكفر لأنها تستر ما تحتها، وكذلك يسمى المزارع أنه كافر لأنه يستر الحب في الأرض. فالكفر يرجع إلى معنى الستر، إلى معنى ستر الشيء، وكذلك الكافر في الدين هو كافر لأنه يستر النعمة ويجحد النعمة، ولهذا فالكفر يرجع إلى هذا المعنى. ثم هذا التعريف هو باعتبار حكمه، يعني هذا التعريف باعتبار حكمه، يعني أن هذا الكفر يخرج من الملة، والنوع الآخر لا يخرج من الملة. قال: وهو خمسة أنواع. وهو خمسة أنواع. النوع الأول كفر التكذيب. النوع الأول كفر التكذيب. وينبغي التنبيه قبل ذكر هذه الأنواع أن الواجب في الإيمان هو أن يتواطأ القلب واللسان على الحق، فالمؤمن هو الذي آمن بقلبه ولسانه وجوارحه، هذا هو الإيمان، التواطؤ، تواطؤ اللسان والقلب والجوارح على الإيمان. ولهذا تلاحظون في أنواع الكفر التي ستأتي تخلف بعض يعني هذه الأجزاء عن الإيمان، فيسمى كفر مثلا الإعراض، كفر الشك، كفر الجحود. قال: النوع الأول كفر التكذيب. وكفر التكذيب هو أن يتواطأ القلب واللسان على هذا الكفر، يكذب بقلبه وبلسانه ولا يقبل يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكذب وينسب ما جاء به إلى الكذب. قال: والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء. هنا ذكر نوعين: افترى على الله الكذب أو كذب بالحق لما جاء، فهذا هو كفر التكذيب. كفر التكذيب، وافتراء الكذب على الله عز وجل أشد، لأنه يتضمن تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة، قال أو كذب بالحق لما جاءوا أليس في جهنم مثوى للكافرين، ثم ذكر حكم هؤلاء وأنهم في النار. وهذا بخلاف الإيمان، فإن الإيمان هو تصديق بالحق كما قال الله عز وجل والذي جاء بالحق وصدق به، والذي جاء بالصدق وصدق به، فالذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به هو كل مؤمن. قيل الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر، وهذا من تفسير هذه الألفاظ ببعض أفرادها، وإلا فكل نبي جاء بالصدق، وكل فرد من أفراد أمته متبعا له فهو مصدق لما جاء به النبي. فإذا هذا هو كفر التكذيب، وهو أن يكذب بقلبه وبلسانه. نعم. النوع الثاني كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، والدليل قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نعم. النوع الثاني كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، تصديق ماذا؟ تصديق القلب. وهذا يسميه بعض العلماء بكفر الجحود، كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فالنفوس مستيقنة بالصدق ولكنهم يجحدون بألسنتهم، ويسمى كفر الإباء والاستكبار، لأن كفر الإباء والاستكبار هو أن يعرف الحق بقلبه لكنه لا يقبل بلسانه، وهذا ككفر إبليس كما قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهذا كفر إباء واستكبار مع معرفة الحق، لأن إبليس يعرف الحق ولكنه تكبر، ولهذا قال العلماء هو أول من عصى الله بالكبر، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فعارض بين القدر والشرع. ولهذا يسمي شيخ الإسلام طائفة من القدرية بالإبليسية، لأنهم يعارضون بين القدر، فيقول خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني هذا يعني نظر القدر أنك خلقتني فاضلا، ثم نظر الشرع كيف تأمر المفضول تأمر الفاضل أن يسجد للمفضول، فعارض بين القدر والشرع، عارض بين القدر والشرع. ولهذا كل من عارض بين القدر والشرع يسمى من هذه الطائفة. فهذا كفر إباء واستكبار، وهو كفر الجحود، كفر الجحود وهو أن يجحد بلسانه وإن كان يستيقن بقلبه. نعم. النوع الثالث كفر الشك، وهو كفر الظن، والدليل قوله تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. نعم. النوع الثالث كفر الشك، وهو كفر الظن، وهذا الكفر مرجعه إلى عدم اليقين، وإنما يشك ولا يستيقن، لأن الإيمان لا بد له من يقين القلب وتصديقه وتصديق اللسان، فلا بد من هذه الأمور. فإذا لم يحصل اليقين، كأن يوجد في القلب شك والعياذ بالله مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا كفر الشك. وهذا الكفر مرجعه إلى السبب، إلى سبب الكفر، وهو أنه مرجعه إلى الشك، وإن كان هذا يلتقي مع التكذيب في أن الشاك مكذب ومتردد، أو أنه لم يبلغ مرحلة التكذيب لكنه يشك، فهو لم يبلغ مرحلة اليقين التي يحصل بها الإيمان. وهذا كما أخبر الله عز وجل يعني عن صاحب الجنة في قوله قال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. الظلم هنا هو الظلم الأكبر، وهو ظنه أن هذه الجنة أنها لا تبيد، ثم قال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، ثم شك في البعث، قال وما أظن الساعة، يعني ظن أن هذه لا تبيد ولا تفنى وأن الساعة لا تقوم. ثم قال ولو قامت الساعة ورددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يعني خيرا أجد خيرا من هذه الجنة. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ هنا أطلق على فعله على قوله هذا أنه كفر، ثم قال لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد، ووصف قوله هذا بأنه شرك. وهذه السياق يستشهد به العلماء على إطلاق الشرك على الكفر، لأن الذي حصل منه هو التكذيب بالبعث فسماه شركا، فدل على أن الشرك على أن الكفر يطلق عليه الشرك. وهذا هو كفر الشك، لأنه قال ما أظن الساعة قائمة، وهذا من الشك في قيامها ولا يستيقن بها. نعم. النوع الرابع كفر الإعراض، والدليل قوله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. نعم، النوع الرابع كفر الإعراض، وكفر الإعراض هو أن يعرض عن الدين، يعني بقلبه وبسمعه، كما قال الله عز وجل يعني في المشركين وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فهذا إعراض، إعراض عن الدين. فإذا أعرض عن دين النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعلمه ولا يرغب فيه ولا يسمع القرآن فهذا كفر إعراض، هذا كفر إعراض. وهذا أيضا مرجعه إلى سبب آخر من أسباب الكفر، وهو أن يعرض للكلية، وهذا يفضي به إلى الجهل بالدين، لكنه إنما سمي كفر إعراض لأن الحامل له على هذا هو الإعراض عن دين النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، يعني يعرضون بأسماعهم لا يسمعون، ويعرضون بقلوبهم لا يتدبرون، ويعرضون بجوارحهم لا يعملون، فكله كفر إعراض. وهذا الإعراض هو الإعراض عن الدين يعني بالكلية، كما قال يعني أحد الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم قال لئن كنت صادقا فأنت أعظم من أن أكذبك، ولئن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك، فأعرض عنه. فهذا يسمى كفر إعراض، وهذا سفه. فالذي يجب على مثل هذا أن يتبين يعني صدق هذا المبلغ، كيف يقول يعني إن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك، وإن كنت صادقا فأنت أعظم من أن أكذبك. طيب تبين، انظر في يعني وصفه، انظر في هديه، انظر في قوله، كما حصل للموفقين جاءوا ينظرون للنبي صلى الله عليه وسلم فلما رأوه عرفوا صدقه فاتبعوه. فهذا كفر الإعراض، وهو الإعراض عن دين النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يبغي التنبيه لمسألة، أن بعض الناس الآن قد يعرض عن العلم، من الذي يحضر دروس العلم؟ من الذي يقرأ الكتب؟ من الذي ينتفع؟ قلة قليلة من الناس. فهل هؤلاء يقال أنهم أعرضوا عن الدين؟ لا، هناك غفلة. بعض الناس يظن أن ما عنده يكفي وأنه لا ينقصه شيء في دينه، وإنما هذا من باب التوسع، فهذا جهل من هؤلاء، ينبغي أن ينبه يعني الناس على هذا الأمر. وأما أن كل من أعرض يعني عن شيء من العلم أو عن شيء من العلماء نقال هذا معرض عن الدين، لا. ثم أيضا هناك شبه، قد يعرض فلان عن فلان أو عن كتاب فلان، فليس هذا إعراض عن الدين، مثل الذين يعرضون الآن عن كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هل نقول هؤلاء أعرضوا عن الدين؟ لا، هؤلاء لبس عليهم وشوهت صورة الشيخ كما شوهت صورة العلماء، فهم يعرضون عمن يعتقدون أنه قد بدل وغير. فهؤلاء ينبغي أن يبين لهم يعني الدين، ويبين لهم دعوة الشيخ، ويقرأ عليهم كلام الشيخ حتى يتبين لهم. فينبغي التنبه لهذه المسألة، لأن بعض الناس يعني بل إن بعض يعني الدعاة لو أعرض عنه أحد المدعوين يقول هذا يعني أعرض عن الحجة وما قبلها، ليست الحجة محصورة في فلان. ولهذا من أعرض عن كتبنا ودروسنا لا يكون معرضا عن الحق، حتى يعرض عن الدين بالكلية لا يتعلم العلم ولا يتفقه ويعرض عن كل أهل العلم، هذا يكون إعراض عن الدين. أما كونه يعرض عن فلان دون فلان لشبهة فليس هذا بإعراض بالإعراض المكفر، وإنما هو إعراض يتضرر به وينقص يعني من إيمانه بقدر ما أعرض عن الحق. نعم. النوع الخامس كفر النفاق، والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. نعم. النوع الخامس كفر النفاق، وكفر النفاق هو مقابل كفر الجحود أو كفر الإباء والاستكبار، لأن الجاحد مستيقن بقلبه مكذب بلسانه، والمنافق بخلافه، المنافق مكذب بقلبه مصدق بلسانه، يعني المنافق يقول الحق ويشهد بالحق ويعمل بالحق لكنه تخلف في عمله عمل القلب، والجاحد مستيقن بقلبه وتخلف في عمله عمل اللسان. فالجاحد في مقابل المنافق تماما، يعني الجاحد في مقابل المنافق. فالمنافق هو الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وهو لا يعتقد هذا بقلبه، والجاحد هو الذي يعتقد صدق هذه الشهادة ولا ينطق بلسانه. قال: والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. يعني هذا في وصف المنافقين بأنهم حصل منهم يعني هذا، قيل إنهم آمنوا يعني بألسنتهم، وقيل آمنوا ثم يعني ارتدوا ويظهرون الإيمان في الظاهر ويبطنون الكفر يعني في الباطن. والمنافق الأكبر هو الذي أظهر الإيمان وأبطر الكفر. ثم شعب الإيمان هو أن يكون الإنسان في الظاهر على خلاف الباطن، ولهذا جاءت النصوص في الأحاديث: ثلاث من كن فيه كان منافقا، ببعض الشعب التي فيها مخالفة بين الظاهر والباطن، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا أتمن خان. جاء في حديث في ثلاث أو أربع خصال كلها فيها اختلاف بين الظاهر والباطن، ولهذا يرون أن اختلاف الظاهر عن الباطن أنه يخشى أن يكون من النفاق، كما كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخشون على أنفسهم النفاق لما كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم على حال عظيمة، فإذا ذهبوا إلى البيوت وإلى النساء والصبيان تغيرت حالهم، فكانوا يخشون أن يكون هذا من النفاق، لأن المؤمن يلزم حالا واحدة. وهناك يعني تنوع في مخالفة الظاهر للباطن، فقد يكون الباطن خير من الظاهر، حال أهل الفقه الذين يعني قلوبهم يعني على درجة عالية من المراقبة، وهم في الظاهر يخالطون الناس بأبدانهم. وهذا كما وصف ابن رجب رحمه الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يخالطون الناس يعني بأبدانهم وقلوبهم معلقة بالله، كانوا يشتغلون بالزراعة والتجارة، يخالطون الناس لا يعرفهم، كثير من الناس يرونهم في الطرقات لا يعرفونهم. رأى رجل سلمان الفارسي رضي الله عنه وظن أنه من الموالي الذين يشتغلون بحمل البضاعة، فقال: احمل هذا، فحمله حتى مر الناس به، كلما رآه رجل قال: صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى استحيا ذلك الرجل فأبى عليه إلا أن يحمل له، فما كانت لهم حال يعرفون بها، وإنما يراهم الناس في الظاهر كغيرهم من الناس. وكذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يفرقون بينه وبين أصحابه، لم يكن له لباس، لم يكن له هيئة معينة، خلافا الآن لمن يعني يظهر أمام الناس أنه إذا رآه الناس عرفوه بما يظهر من الخشوع في الظاهر أنه من أهل الفضل. ولهذا كان بعض السلف يقولون هذا خشوع النفاق، يعني إذا كان هذا الخشوع الذي في الظاهر غير ما في الباطن فهو خشوع النفاق، فإذا تساوى الخشوع في الظاهر مع الباطن فهذا لا له ولا عليه يعني في باب النفاق. وأما إذا كان الظاهر يعني هو أصلح من الباطن فهذا يخشى أن يكون من بعض يعني صور النفاق، وقد لا يبلغ النفاق الأكبر لكنه من صور النفاق. والواجب في مثل هذا أن يتساوى الظاهر والباطن، فإذا كان الباطن أفضل من الظاهر فهذا خير. ولهذا هذا له أثر عظيم يعني في استقامة العبد وفي وقايته أيضا من يعني الرياء، لأن ما عنده في الباطن خير مما يظهر للناس، وهذا بخلاف يعني ما قد يظهر للناس إذا كان على خلاف ما عليه الرجل في الباطن، فإن هذا يخشى أن يكون مما يحمل عليه الرياء. نعم. النوع الثاني من نوعي الكفر وهو كفر أصغر لا يخرج من الملة، وهو كفر النعمة، والدليل قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم. قال: النوع الثاني من نوعي الكفر وهو كفر أصغر لا يخرج من الملة وهو كفر النعمة. هذا النوع الثاني وهو الكفر الأصغر، وهو كفر النعمة لأنه جحود لنعمة الله عز وجل، بخلاف الأول فإنه جحود لأصل الدين، قد يكون جحود للربوبية للألوهية، أما هذا جحود للنعمة كما جاء في قصة فيما أخبر الله عز وجل في قوله: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فكفرت بأنعم الله، هذا هو كفر النعمة. وهذا هو الذي قال في وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: يكفرن، قيل له: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير. فهذا من كفر النعمة. قال: فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لاحظوا الوعيد هنا ليس كوعيد أولئك الذين توعدهم الله عز وجل يعني بالنار وبالخلود فيها، فهذا كفر دون كفر، وهو كفر النعمة وهو كفر أصغر. نعم. أنواع النفاق. النفاق نوعان: اعتقادي وعملي. النفاق الاعتقادي 6 أنواع صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار. الأول: تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني: تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالث: بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. الرابع: بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الخامس: المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم. السادس: الكراهية بانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ذكر بعد ذلك أنواع النفاق. قال: النفاق نوعان: اعتقادي وعملي، وهذا باعتبار ما يقوم به من أجزاء البدن، يعني ما يقوم به من أجزاء البدن، قد يقوم بالقلب وهو الكفر الاعتقادي، أو قد يقوم بالعمل وهو النفاق العملي، نفاق يقوم بالقلب وهو اعتقادي، ونفاق يقوم بالعمل. ثم ذكر النفاق الاعتقادي، قال: 6 أنواع صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار. ثم ذكر هذه الأنواع: تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، لاحظوا أن هذه كلها مرجعها إلى الاعتقاد وهي من أنواع الكفر، لكن المنافق كفره قام بقلبه، المنافق كفره قام بقلبه، والكافر كفره قام بقلبه وبلسانه، ولهذا كل هذه الأنواع مرجعها إلى الاعتقاد. تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم بالقلب، تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو نوعا واحدا، ولو شعبة واحدة من شعب الإيمان، أو خبرا واحدا، لو كذب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا من كفر من النفاق الاعتقادي. كذلك بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا عمل القلب، ولا بد من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، المحبة التي يصح بها الإيمان، وهو أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة النفس، فإذا لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا من الكفر، فإذا أبغضه يكون هذا زيادة يعني في الكفر. بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بغض النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض ما جاء به، تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تكذيب بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، المسرة بانخفاض دين النبي صلى الله عليه وسلم، أو الكراهية لانتصار دين النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأمور متقابلة، هي 6 أنواع ترجع يعني إلى 3 أنواع، إما إلى التكذيب العام أو الخاص، وإما إلى البغض العام أو الخاص، وإما إلى المسرة بانخفاض دين النبي صلى الله عليه وسلم، أو الكراهية بانتصار دين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يقوم بالقلب، كله يقوم بالقلب، وأما في الظاهر فإنه يظهر الإيمان ويظهر المسرة بانتصار دين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي في قلبه على خلاف ما يظهر. نعم. النفاق العملي. النفاق العملي 5 أنواع، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وفي رواية: إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. نعم. النفاق العملي قال وهو 5 أنواع، والنفاق العملي هو ما يقوم بالعمل، وهذا ليس بالنفاق النفاق الأكبر، وإنما هو النفاق الأصغر الذي لا يخرج من الملة، لأنه مرجعه إلى العمل، اختلاف يعني بين الباطن والظاهر، لكنه لا يرجع إلى الأصل، وإنما يرجع إلى بعض شعب الإيمان. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3، إذا حدث كذب. هنا مخالفة، لأن الصدق هو موافقة القول للواقع، والكذب مخالفة يعني القول يعني للواقع. فإذا الكذب فيه شعبة، يعني الكذب هو شعبة من شعب النفاق للاختلاف بين الظاهر والباطن. وإذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف، قال العلماء إنما ورد هذا وهو أنه شعبة من شعب النفاق أنه يعد ويعزم بقلبه يعني عدم الوفاء، ولهذا كان هناك اختلاف بين الظاهر والباطن، يعني هو في الظاهر يظهر يعني الوفاء يعني بالوعد، ثم يضمر الخلف في نفسه. ولهذا قال العلماء: من وعد على شيء ثم عرض له عارض وهو ينوي الوفاء فإنه ليس ممن ورد فيهم الوعيد. وإذا ائتمن خان، يعني هو في الظاهر يعني أمين يظهر الأمانة ثم يخون، ففيه مخالفة بين الظاهر والباطن. كذلك في بعض الروايات: إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر، لأن الخصومة ينبغي أن تكون على قدر المظلمة، فإذا زاد هنا الفجور، وهو أن يكون فوق الخصومة. الخصومة من حيث هي قد تكون ممدوحة أو مذمومة، فإذا كانت بحق فهي ممدوحة، وإذا كانت بظلم فهي مذمومة، ولكن ليس هذا بنفاق، لكن إذا فجر في الخصومة فيكون هذه شعبة من شعب النفاق. وإذا عاهد غدر، والعهد هو وعد لكنه على وجه التغليظ، لأن الذي يعد يقول أعدك بكذا، وأما المعاهد فإنه يعد على وجه التغليظ، ولهذا يقرن كثيرا بالعهد، بعهد الله وبذمة الله، يقال أعاهدك على كذا. فهذه الصور هو من صور من شعب النفاق العملي. والذي جاء في الحديث: 3 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه شعبة كانت فيه شعب من شعب النفاق. قال العلماء: منافقا خالصا النفاق الأصغر، وإذا كانت فيه شعبة من شعب من هذه الشعب فيه شعبة من شعب النفاق، وليس هذا هو بالنفاق الأكبر، لأن النفاق الأكبر هو الاختلاف بين الظاهر والباطن في أصل الدين، في الدين، وهو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر. نعم. معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه. اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم، وأما معنى الإيمان بالله فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون من سواه، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود سواه، وتحب أهل الإخلاص وتواليهم، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. وهذه ملة إبراهيم التي سفها نفسه من رغب عنها، وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم، ثم بعد ذلك بين معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه، وذلك أن الكفر بالطاغوت هو أصل عظيم في مقابل الإيمان بالله عز وجل. قال: اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، لا بد من يعني تحقق هذين الأمرين، ولا يتحقق الإيمان بالله إلا بالكفر بالطاغوت، ولا يكون الكفر بالطاغوت إلا بالإيمان بالله، وهذا مثل الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ينص عليهما مع أن أحدهما مستلزم الآخر، ولهذا لا يفرق بين هذين الأمرين، فإن أحدهما لا يتحقق إلا بالآخر، لا يتحقق الإيمان بالله إلا بالكفر بالطاغوت، ولا يتحقق الكفر بالطاغوت إلا بالإيمان بالله. قال: والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا دلالة على عموم دعوة التوحيد، وأن في كل الأمم، لقد بعثنا في كل أمة رسولا، يعني في كل قوم وفي كل طائفة بعث الله عز وجل فيهم رسولا بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا معنى شهادة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. قال: فأما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. نعم، هذا هو حقيقة الكفر بالطاغوت، هو اعتقاد أن كل عبادة سوى عبادة الله عز وجل باطلة، أن يعتقد بطلانها وأن يتركها بجوارحه وأن يبغض أهلها وأن يصرح لهم بالعداوة والبغضاء كما صرح إبراهيم الخليل. وأما معنى الإيمان بالله فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده بحق دون ما سواه، فهذا هو الإيمان بالله، اعتقاد الألوهية وأن الله عز وجل هو المستحق لها وأنه لا إله بحق إلا الله عز وجل. قال: وتخلص جميع أنواع العبادة، يعني لا يكفي الاعتقاد بل لا بد من امتثال العمل وأن تكون العبادة خالصة لله عز وجل وتنفيها عن كل معبود سواه، وتحب أهل الإخلاص وتواليهم وتبغض أهل الشرك وتعاديهم، محبة لأهل الإيمان وبغض لأهل الشرك. وقال: وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها، يعني هذه الملة هي الملة الحنيفية، وهي التي جاء بها إبراهيم الخليل الحنيف، والتي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكل نبي دعا إليها. قال: وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم، هذه الكلمة العظيمة التي عليها مدار الولاء والبراء، لا على العصبيات الجاهلية ولا على يعني محبة النفس، نوالي من أحبنا ونعادي من أبغضنا، وإنما ولاء وبراء على هذه الكلمة، على لا إله إلا الله، على الإيمان بالله. ولهذا كل من يعني تعصب لرجل وكان في نفسه هوى لأحد من الخلق ليس مبنى المعاملة، معاملة القلب والجوارح على هذا الأصل، فإن هذه معاملة باطلة، وسيخذل الإنسان بقدر ما قصر في الولاء والبراء. الولاء والبراء يكون في الله، الولاء والبراء يكون على الدين لا يكون على الدنيا. فهذا معنى يعني الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. نعم. والطاغوت عام، فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. نعم، قال: والطاغوت عام، فكل ما عبد من دون الله، ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة، لاحظوا القيد، من عبد من دون الله ورضي بالعبادة، لأن هناك من عبد من دون الله ولم يرضى، عيسى عبد من دون الله ولم يرضى، علي رضي الله عنه عبد من دون الله ولم يرضى، النبي صلى الله عليه وسلم عبد من دون الله ولا يرضى. ولهذا كان علي رضي الله عنه يقول لمن يغلو فيها: اللهم اني ابرأ اليك من هؤلاء براءة عيسى من النصارى. فالمؤمنون يبرؤون من عبادة هؤلاء، اما من رضي بالعبادة فهو طاغوت مثلهم من معبود او متبوع او مطاع في غير طاعة الله. يعني هذه مراتب يعني الطواغيت، انهم يطيعونهم في العبادة وفي الاتباع او في الطاعة في غير طاعة الله عز وجل. قال: فهو طاغوت. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة، يعني الطواغيت كثيرة، صنافهم كثيرة، كذلك أفرادهم. والطاغوت مأخوذ من الطغيان والتجاوز، وكل من بلغ درجة في المخالفة فهو طاغوت. نعم. الأول: الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله، والدليل قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. نعم، أول الرؤوس هو الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله، هذا رؤوس الطواغيت، وهو أصلهم وهو مادتهم، الذين يعني يرجعون إليه ويستقون منه، ولهذا هم أتباع له، كما قال تعالى: قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في قال عز وجل: أن أعبد الله واجتنب الطاغوت، قال: الطاغوت هو الشيطان. وقيل إنه كعب بن الأشرف، قيل بعض رؤوس اليهود، والمقصود أن كل من كان إماما في الضلالة فهو طاغوت. نعم. وإبليس هو رئيس هؤلاء ورأسهم، وهو المرجع الذي يرجعون إليه في كل دعوتهم. نعم. الثاني: الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى، والدليل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نعم. قال النوع الثاني: الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى. الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى، والتغيير هنا الذي يظهر أنه تغيير للدين، ولا شك أن من استبدل شرع الله ودين الله فيما حكم به في عباده بشريعة جديدة فهذا كفر، ولهذا التشريع كفر، من شرع فقد كفر، قال الشافعي: من استحسن فقد شرع. هذا دليل على أن التشريع عندهم كفر، ولهذا كانوا يقولون: من استحسن فقد شرع. فالتشريع هو من زعم أنه يأتي بشريعة، فالشريعة في الدين، فمن جاء بحكم يجعله للناس شريعة يتحكمون إليها فهذا كفر، وهذا بخلاف من وضع بعض القوانين ويعني جعلها للناس يتحكمون إليها، لكن ليس على سبيل التشريع وإنما على سبيل التنظيم، كما أن من يحدث الآن نظاما للبنوك الربوية يرجع الناس إليه ليس هذا من التشريع، فإذا قال هذا هو شرع لكل البنوك ويرجعون إليه فهذا كفر، وأما إذا وضع نظاما للمعصية فهذه معصية، والذي ينظم إليها لا شك أنه يزيد في الجرم بالتنظيم للمعصية. والآن تعرفون أن كل المعاصي نظمت، حتى الدعوة إلى الضلال والبدع منظمة، المعاصي منظمة، كل شيء منظم الآن. فلكن هذا التنظيم إذا كان مرجعه إلى اعتقاد أن هذا دين وأنه أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر، وأما إذا كان يفعل هذا من يفعله ويعلم أنه عاصي وأنه تارك لدين الله عز وجل فإن هذا ليس بالكفر الأكبر. قال: والدليل قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. قال بعض المفسرين: يتحاكمون إلى بعض رؤوس اليهود، ولهذا قال بعض العلماء في بعض رؤوس اليهود أنه طاغوت، فكذلك الذي يرجع الناس إليه في التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل فهو طاغوت، لكن على هذا يقال إذا كان هذا يرجع إلى أن يسن التشريع الجديد فهذا طاغوت وهذا كفر، وإذا كان يرجع إلى المعاصي فهذا يسمى طاغوت من الطغيان، كما أن المسلم يعني يوصف بالطغيان فهذا طاغوت، لكنه ليس هو بالطاغوت الأكبر، وإنما هو بحسب ما ضلاله في دين الله عز وجل، فهو طاغوت لأن له إفساد وله شر، وهو إمام في الضلالة، لكنه لا يبلغ يعني درجة الطاغوت الأكبر الذي يدعو إلى عبادة غير الله عز وجل. نعم. الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم، ذكر النوع الثالث، قال الذي يحكم بغير ما أنزل الله، وهذا دليل التفريق بين النوع الأول، وأن الأول مغير للدين، وأن هذا لا يغير الحكم لكنه يحكم بغير ما أنزل الله، ولهذا يكون هذا درجة يعني الفسقة العصاة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، ولكن لا يبلغ يعني هذا الأمر بهم أن يرى أن هذا هو التشريع وأن هذا تشريع للناس، فيكون هذا كفر دون كفر، كما قال السلف هو كفر دون كفر في تفسير الآيات من سورة المائدة، ومنها ما ذكره المصنف يقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس وغيره من السلف: كفر دون كفر. وهذا الأمر يعني هو الذي بسببه كفر الحكام من المسلمين إذا خرجوا عن شرع الله وعن حكم الله بشيء من المعاصي، فإن طوائف من أهل البدع قديما وحديثا يكفرون بهذه الآية، مع أن السلف بيّنوا أن هذا الكفر دون الكفر الأكبر وأنه كفر دون كفر. ولا شك أن هذا خطير، وهو من أعظم أسباب تسلط الكفار اليوم على المسلمين هو ترك حكم الله عز وجل. ولهذا الآن يتواجه الأمة الإسلامية ما تواجه من طغيان أهل الكفر والنفاق، ويسومونهم سوء العذاب بسبب تركهم لشرع الله عز وجل، فأمره خطير، ولكن لا بد من النظر في الحكم الشرعي يعني في هذه المسائل، كما أن الفواحش وانتشارها في المسلمين من أعظم أسباب هوان المسلمين وتسلط الكفار عليهم، لكن لا بد أن ينظر إلى حكم هذه المعاصي من خلال الأدلة الشرعية. نعم. الرابع الذي يدعي علم الغيب من دون الله، والدليل قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم، النوع الرابع الذي يدعي علم الغيب من دون الله، لأن علم الغيب هو مما اختص الله عز وجل به كما جاء في هذه الآيات وفي غيرها، فمن نازع الله في شيء من حقه فهو طاغوت في دعوى علم الغيب، في دعوى الربوبية، في دعوى الأسماء والصفات. ولهذا من ادعى علم الغيب فهو طاغوت، لأنه منازع لله عز وجل فيما يستحق، وهذه الآيات ظاهرة في اختصاص الله عز وجل بعلم الغيب، وإنه لا يطلع على علم الغيب إلا الله عز وجل أو من أطلعه من خلقه. نعم. الخامس الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة، والدليل قوله تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. نعم، قال الخامس الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة، كما تقدم التنبيه، من رضي بالعبادة فهو طاغوت، أما من لم يرضى فإنه ليس بطاغوت، لكن هؤلاء يكونون عبدوا الطاغوت بأنهم اتخذوا من دون الله عز وجل ندا فجعلوه، فهم يعبدون الطاغوت وليس هو بطاغوت. ولهذا الآن من عبد غير الله عز وجل من المخلوقين فقد أشرك بأن عبد غير الله، وليس الذي يعبد من دون الله عز وجل بطاغوت، فهذا في من رضي بعبادة هؤلاء، وأما من لم يرضى فإنه بريء من عبادتهم. ولذا قال الله عز وجل: ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. من يقول هذا كما قال فرعون، قال أنا ربكم الأعلى، أو من دعا الناس إلى عبادته، أو من زعم أنه يعلم الغيب، أو أن له تصرف في الكون، فكل هؤلاء طواغيت. واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطاغوت، والدليل قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نعم، هذا الأصل العظيم الذي لا بد من تحقيقه، وهو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فقد استمسك بالعروة الوثقى وهو الإسلام. هذا هو الدين، التوحيد، وهو العروة الوثقى التي من اعتصم بها فإنه من أهل النجاة. ومن أخل بشيء من هذه الأركان، بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل، فلم يعني يستمسك بالعروة الوثقى، وإنما زلت به القدم زلة عظيمة وخالف أصل الدين. الرشد دين محمد صلى الله عليه وسلم، والغي دين أبي جهل، والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة للنفي والإثبات، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى، وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم، قال الرشد دين محمد صلى الله عليه وسلم، والغي دين أبي جهل. وهذا على طريقة السلف، أنهم يفسرون هذه الألفاظ ببعض أفرادها، وإلا فالرشد هو يعني الاستقامة في العلم، والغي هو الضلال في العلم. ولهذا من استقام له العلم فهو راشد، ويتضمن الاستقامة أيضا في العلم والعمل، كما أن الخلفاء الراشدين هم راشدون مهديون. فقال الرشد دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دين الأنبياء، وهو الإصابة في الحق، فهذا رشد. والغي هو الضلال عن الحق، وهو دين أبي جهل ودين كل كافر، فكله من الغي. والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة للنفي والإثبات، كما تقدم نفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى، نفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى، ينفيها بقلبه ولسانه، ويمتثل ذلك بجوارحه. يقول لا إله إلا الله بلسانه، يعتقدها بقلبه، يمتثلها بجوارحه. قال: ونثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. يثبت العبادة لله عز وجل، ويمتثل يعني ما يتلفظ به من استحقاق الرب عز وجل للألوهية، ونفي العبادة عما سوى الله عز وجل. وهذا هو آخر الرسالة، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما تعلمنا وما درسنا، وأن يرزقنا حسن الاستقامة على ديننا حتى نلقى الله عز وجل على ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أحسن الله إليكم وجزاكم عنا خير الجزاء، وبارك الله في جهودكم. وننبه الإخوة الأفاضل إلى أن فضيلة الشيخ إبراهيم حفظه الله سينعقد له درس في شرح رياض الصالحين بمسجد ذي النورين بالمنطقة المركزية، وسيبدأ يوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر رمضان بعد صلاة العصر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. والآن بارك الله فيكم الأسئلة إذا أذنتم. أود التنبيه لأن هناك عدة إعلانات، لأن الدرس والإعلان عنه جاء متأخرا، فالأوراق عند الإخوة، من لديه مسجد يريد أن يأخذ يعني صورة من الإعلان، ولعل يصور منها بعد ذلك، أن يؤخذ من الإعلانات عند الإخوة هنا وتوزع على المساجد. وأود التنبيه لأن سنواصل يعني درسنا يعني في رياض الصالحين عندما توقفنا، أو إلى الموطن الذي توقفنا عنده قبل الإجازة. كما أود التنبيه أيضا إلى أن نستقبل الأسئلة من الإخوة الزائرين ومن غيرهم، وسيكون هناك تنبيه على بعض المسائل المهمة في المنهج وفي الأسئلة، خصوصا أن بعض الأسئلة غير منضبطة، ونعاني ما نعاني من طريقة الأسئلة، ولعله يكون هناك تنبيه للطريقة المناسبة في الأسئلة، وكذلك محاولة التنبيه في الإجابة كيف تكون الإجابة يعني على الأسئلة، لأن ضبط المنهج في باب من أبواب العلم ينفع الله عز وجل به طلاب العلم. ولهذا أود التنبيه يعني على هذه المسائل، وأن يحرص يعني على هذا الدرس، وهو حقيقة لولا الحاجة فإن يعني هذا الوقت يعني يضعف الإنسان فيه عن يعني عمله في نفسه وما يرغب فيه، ولكن حاجة الناس وحاجة يعني طلاب العلم يعني متعينة. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على الخير وأن يهدينا إليه. أحسن الله إليكم. هذا سائل عبر الشبكة من فرنسا يقول: أحبكم في الله تعالى. ثم قال: في حديث ذات أنواط، ما حكم الطلب الذي وقع من هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم الحدثاء عهد بكفر؟ أثابكم الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. نسأل الله عز وجل أن نكون جميعا من المتحابين في الله. هذا الحديث كما يعني هو معروف أنه إنما صدر من بعض حدثاء عهد بكفر، ولم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجل أحيانا بعض الألسنة في الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاءني من يقول أن هناك من يقول أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخفى عليهم الشرك الأصغر. هذا كلام سيء، فإن ما يحصل من الأفراد لا يحصل أن يعمم. وهذا مثل لو أن رجلا يعني رأى عالما من العلماء أخطأ في مسألة، لا يخطأ مثله في مثلها فيقول العلماء يخطئون. فينبغي التفريق بين الأفراد، أو بعض ما يضعف عنها الأفراد أنه لا يعمم على الناس. فهذا حصل من بعض أفراد وهم حدثاء عهد بكفر، ولم يكن لهم من العلم والفقه ما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تفقهوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عذرهم بجهلهم لأنهم لا يعلمون، ولهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم تجهلون. يعني ما قال إنكم تكفرون تعاندون، تجهلون. فدل على أنهم عذروا بالجهل، وهذا دليل على العذر بالجهل، وأنه قد يجهل هذه المسائل بعض أصحاب الأنبياء. لأن بعض المشنعين على الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال إن هذه مسألة خفيت على كثير من الناس، فشنع بعض المشنعين قال يصف العلماء بأنهم يخفى عليهم، فرد الشيخ عبد اللطيف على هذا قال: بل خفيت على بعض أصحاب الأنبياء، يعني على سبيل المحاجة يعني لهؤلاء، أن قوم موسى قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فدل على وجود الجهل والشبهة، وأيضا يعني مسارعة الناس للتقليد، يعني كما قال هؤلاء اجعل لنا ذات أنواط كما لهم، قال أولئك الذين قبله اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. تقليد الناس بعضهم لبعض هذا مما فطرت عليه النفوس إلا من يعني رزقه الله العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز إطلاق كفر الإعراض على من يقول عن نفسه أنا مسلم ويشهد الشهادتين؟ كيف يطلق كفر الإعراض على من يقول أنه مسلم وينطق بالشهادتين؟ يعني هذا مسلم، لكن هنا أيضا تنبيه على المسألة، الأسئلة أحيانا تكون غير واضحة، لعله يقصد أنه مع هذا يعرض عن الدين. إذا كان يقول أنه مسلم ويعرض عن الدين لا يتعلم وهو يعلم أنه جاهل فهذا يخشى عليه، لكن ينبغي التنبه إلى عدم المسارعة في التكفير. كوننا أيضا ننبه على خطورة هذه المسائل لا يعني المسارعة إلى تكفير الناس. حرص على الدين وبيان الحق للناس وتعليم الناس تفقيههم في دين الله عز وجل، مع أيضا التورع عن المسارعة إلى التكفير، لأن أجهل الناس هم أجرأهم على التكفير. فالغيرة على دين الله ليست بتكفير الناس، ولكن ينبه مثل هذا، هذا يخاطب بخطاب يقال له هذا خطير ويخشى عليك ويخشى أن يكون هذا من الكفر. ولكن في مقابل أيضا نحن لا نسارع ونقول للناس كفروا كل من قال بهذه الكلمة، أن الناس لديهم شبه ولا بد من إزالة الشبه عن الناس. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة من بريطانيا عبر الشبكة تقول: هل الذي استهزأ بالدين ووقع في ناقض من نواقض الإسلام هل يجب عليه أن ينطق بالشهادة من جديد؟ نعم، إذا نقض وقع في ناقض من نواقض الإسلام ووقع في الكفر والردة فيجب عليه أن يجدد إسلامه وأن يغتسل وأن ينطق بالشهادتين، لأن كفره وردته أحبطت عمله من النطق بالشهادتين، ولهذا يجب عليه أن يرجع إلى الدين. ويتوب إلى الله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل أحسن الله إليكم، لم يتضح لي الفرق بين النوع الثاني والنوع الثالث من الطواغيت. أي نوع؟ يقصد الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى، والحكم والثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله. نعم، المغير المبدل للدين، وهو الذي يقول هذا دين مكان الدين وهذا تشريع مكان التشريع، هذا مبدل باعتقاده وبفعله. ولهذا يفرق بين المشرع، لأن المشرع ليس هو بعاصي، وإنما يأتي بشيء ويقول هو شرع، فهذا كفر. وأما الذي يعرف أن هذا شرع الله ودين الله وله معصية لكنه ينظم لها ويقول افعل ولا تفعل، فإن هذه معصية ما لم يستحل يعني هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل التفسيق يأخذ أحكام التكفير بحيث يشترط وجود الشروط وانتفاء الموانع جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذه من المسائل التي يعني هي مثل التكفير، كما قال شيخ الإسلام التكفير والتفسيق والوعيد واللعن من باب واحد، وأما التبديع فدون ذلك. التبديع قد يبدع دون إقامة الحجة، ولكن لا يعني أيضا المسارعة. التبديع لا يقتضي المسارعة إلى التبديع، ولا أيضا يقال فيها أنه لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. قال الشيخ الإسلام وإنما يكتفى فيه بمثل قول ابن مسعود اعتبروا الناس بأخدانهم. والسبب في هذا أن البدعة هي وصف، كما تقال هذا عاصي مبتدع، وأما التفسيق فهو حكم، التكفير حكم، ففرق بين الوصف. عندما ترى فلان يشرب الخمر تقول هو عاصي، لكن هل تفسقه؟ لأنه قد يشرب الخمر ولا يكون فاسقا. ولهذا لما لعن رجل شارب الخمر قال لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فبين أن هذا اللعن الذي هو قام به الوصف وهو شرب الخمر قام بهذا، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم منه عليه. ولهذا التفسيق الآن يمنع منه، أنه قد يكون للرجل معصية فيكون له من أعمال البر ما يرتفع به الحكم، وهذا يعني قاعدة مقررة في باب الوعد والوعيد، أنه قد يرتفع موجب الوعيد بما يقدم من الخير الذي هو موعود عليه بكذا. وهذه مسألة لا بد من النظر إلى هذين الأمرين، ينظر إلى الحكم مثل التكفير التفسيق، وينظر إلى الوصف يقال عاصي. لا نحتاج أن نقيم الحجة حتى نقول فلان عاصي أو مبتدع، وأما إقامة الحجة تكون في الحكم كالتكفير والتفسيق وتنزيل الوعيد على معين من المعينين أو الوعد كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل هناك كفر عملي يدل على كفر الاعتقاد، أو كفر عملي يكون دون اعتقاد؟ أفيدونا بارك الله فيكم. نعم، ذكر بعض العلماء أن من بعض الأعمال ما يدل على كفر الاعتقاد، وذكر شيخ الإسلام قاعدة أن يعني كفر العمل يعني مرجعه إلى عدم الاعتقاد. قال ولهذا كانت المعاصي التي هي من الكبائر لا ترجع إلى بغض الدين. قال وأما المعاصي التي ترجع إلى بغض الدين فهي كفر، مثل امتهان المصحف، مثل سب الله عز وجل أو سب الدين، هذا لا يصدر من مؤمن. وأما المعاصي فكلها فيها شهوة، الزنا، شرب الخمر، أكل الربا، أكل الميتة، فيها شهوة للناس، لكن ليس للناس شهوة في امتهان المصحف. ولهذا عقلاء الكفار يعني يتنزهون عن بعض هذه الأمور، فإذا صدر هذا من رجل هذا دليل على كفر الباطن، لأن من الأعمال ما يدل على كفر الباطن. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل من ترك الصلاة يلزمه عند التوبة ما يلزم المرتد عن الإسلام إذا عاد إليه من الشهادتين وغير ذلك وإعادة عقد النكاح؟ نعم، إذا ترك الصلاة بعد أن كان يصلي فإن هذه ردة، ويجب عليه أن يجدد إسلامه وأن يعني ينطق بالشهادتين إذا تركها، الترك الذي يكفر به، هناك نزاع بين أهل العلم في مقدار هذا الترك. نعم. صلى الله إليكم. يقول السائل نرى ما يرمى في بعض المزابل والعياذ بالله من الأرز والخبز وغيرها من الأطعمة، فهل يطلق على فاعل هذا أنه كافر النعمة؟ والله يخشى هذا أن من كفر النعمة الإسراف، لأن الكفر له صور كثيرة. كفر النعمة عدم يعني معرفة نعمة الله عز وجل على العبد، أو كفرها بعدم الإحسان في استخدامها أو بالإسراف، فإن هذا يخشى أن يكون من يعني كفر النعمة، لأن هذه النعم يستعان بها على طاعة الله، ومن استعان بها على غير طاعة الله فهو من الكفر بها. ولهذا يقول العلماء أن كل نعمة لها شكر من جنسها، هذه النعم شكرها بأن يتصدق منها، وبأن لا يحصل الإسراف ولا يحصل الاعتداء يعني بإلقائها في أماكن يعني لا يمكن أن ينتفع منها، ولكن الإنسان إذا استغنى عنها عليه أن يوصلها إلى المحتاجين، وأما إلقاؤها في هذه الأماكن فهو إفساد لها. نعم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم، ولكثرة الأسئلة حول الحكم بغير ما أنزل الله، نرجو منكم بارك الله فيكم التفصيل في هذه المسألة. وردت 6 أسئلة أو 7 أشكلت عليهم في مسألة الحكم بغير ما أنزل. هذه المسألة سبق أن تكلم فيها العلماء وبينوا هذه المسألة، وأن الحكم بغير ما أنزل الله معصية، يعني ولو قلنا بهذا في مسألة الحكم، فإن الحكم ليس هو خاص بالحاكم الإمام الأعظم، وإنما حكم الرجل بين زوجتيه، حكم القاضي في المحكمة، حكم المدرس في طلابه، حكم المسؤولين عن الإدارات في المراجعين، الحكم عام. فلو أن قلنا بأن الحكم بغير ما أنزل الله، يعني هنا جنس، لاحظوا، حكم بغير ما أنزل الله جنس، سواء في مسألة أو في 10 مسائل، يعني حكم بغير ما أنزل الله، ترك حكم الله وحكم بغير شرع الله، ما حكمه هذا؟ هذه معصية. مثل الآن الذي لا يعدل، القاضي الذي لا يعدل بين الخصمين بل يأخذ الرشوة، فهل هذا كافر؟ إيش هذا بكافر؟ كذلك الحاكم إذا ترك حكم الله في مسألة أو في مسألتين أو أكثر، هذا ترك حكم الله. والقاعدة عند أهل السنة في باب المعاصي، أقول في باب المعاصي، أن الرجل لا يكفر بها إلا إذا استحلها، بخلاف الكفر لا نقول أنه لابد أن يستحل، لا يمكن أن يقال مثلا استحل امتهان المصحف، امتهان المصحف هو في أصله كفر، فإذا صدر من عاقل يعني ما يقول وما يفعل فهذا كفر، بخلاف مثلا الحكم بغير ما أنزل الله أصله وحكمه معصية، فإذا استحله كفر. الزنا معصية، نفرق بين جنس الكفر وجنس المعصية، جنس المعصية لا يكفر بها حتى يستحلها، وجنس الكفر يكفر بمجرد فعله ولو لم يستحل، وجنس القول جنس الكفر من الأقوال يكفر به بمجرد أن يقول ولا يلزم الاستحلال. كثير من الخلط يعني في هذه المسائل بسبب عدم التمييز بين هذه المسائل. فالحكم بغير ما أنزل الله معصية، ولهذا لو طردنا هذه المسألة كل أهل البدع يحكمون بغير ما أنزل الله عز وجل، كل من اتبع غير شرع الله عز وجل في الآن في المناهج في التعليم في المناهج في الدعوة، هؤلاء حكموا بغير ما أنزل الله. ولهذا أول ما يخاطب به هؤلاء الذين يكفرون الآن الحكام، إذا كان الحكام بزعمهم تركوا حكم الله عز وجل في ما يقضون به بين الناس، فهؤلاء تركوا حكم الله في الدعوة إلى الله. من أين يستمدون مناهجهم في الدعوة؟ يضعون مخططات ومؤتمرات سرية ومعلنة ومناهج وإمارة وتنظيم سري ومعلن، هل هذا حكم الله؟ هل هم حققوا يعني السمع والطاعة لولاة الأمر كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر؟ هل حكموا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة أم أعرضوا؟ فلو طردنا هذه المسألة هم هؤلاء يكفرون بقولهم، لكن هذه المخالفات التي يرتكبها من يرتكبها إذا كان عن تأويل أو عن شبهة، أو حتى إن كان من غير تأويل، إذا كانت معصية فهي معصية إلا أن يستحلها، فإذا استحلها يكفر. وإلا الآن لو أن صاحب بنك وضع تنظيما للربا وطريقة وهذا كما هو موجود، فهل هو يكفر بهذا؟ يكفر، هذه معصية وهو منظم لها، والداعية إلى المعصية أعظم من صاحب المعصية، والذي يدعو غيره وينظم تنظيما يزيد في جرمه بقدر ما أحدث، لكن لا يبلغ هذا حد الكفر، ينبغي ضبط هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لما سمى الإمام ابن القيم رحمه الله المجاز طاغوتا؟ نعم، لأنه هدم به الكثير من الدين، كما أن التقليد كذلك، لأن هذه مسائل يعني جعلها أهل الخلاف وأهل الانحراف جعلوها أصولا يهدمون بها الكثير من الدين، فسماه طاغوت لأن الطاغوت إمام في الضلالة. فكذلك المجاز، كم يعني عطلوا به النصوص إذا جاءت الآية أو الحديث بغير ما يريدون، قالوا هذا مجاز. وكذلك التقليد الأعمى، تقليد التعصب، كم هدم به من الدين إذا جاءت المسألة قالوا الإمام أعلم ويجب أن يتبع، وتعطل النصوص أمام آراء العلماء، كل هذه طواغيت. والهوى أيضا طاغوت، هوى النفس، يعني في يعني اتباع فلان دون فلان في الكلام في فلان، حتى الهوى في الشرع سبحان الله، بعض الناس يكون له هوى في عبادة دون غيرها، تجد أنه مشتغل بعبادة دون غيرها، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل بالدين كله، أو الهوى في الدعوة إلى مسألة ينشغل بها الليل والنهار ويتكلم فيها لا يتكلم في غيرها، هذا هوى. شرع الله ينصر في كل حين وفي كل وقت ويرد على المخالفين، ولهذا نحن نلاحظ من بعض يعني من لم يوفق أنه مشتغل في الدعوة وفي الردود في جانب معين، لا يكاد يتكلم فيه إلا في هذا، بل إن بعضهم يشتغل بفلان من الناس من المخالفين، لا يكاد يوجد يعني إلا ويتكلم فيه فلان، يعني سبحان الله، هذا هوى في النفس. يعني صاحب الدين يرد على فلان وعلى فلان وعلى فلان، ولا يعتني بجانب دون جانب إلا بقدر المصالح والمفاسد، النظر إلى المصالح والمفاسد. ولهذا أهل السنة يردون على كل أهل البدع، وخصومهم كل أهل البدع، فينبغي التجرد يعني للدين والبراءة من الهوى، وأن يكون المسلم على دين يعني يقوده النص ويتبع الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف تكون عبادة الشيطان؟ عبادة الشيطان تكون بطاعته في ما يدعو إليه من عبادة غير الله عز وجل، وفي اتباع طريقه وخطواته، فكل هذه من عبادة الشيطان، ولهذا سمى الله عز وجل طاعة الشيطان أنها عبادة. وكذلك كل من أطاع غير الله عز وجل يعني في معصية الله عز وجل، ففي الحقيقة أنه عابد، وإن كانت هذه العبادة قد تكون من العبادة التي هي من الشرك، وقد تكون عبادة دون عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، وإن كانت هذه ليست بالكفر، ولكن سماهم عباد يعني لهذه الأشياء. أحسن الله إليكم. يسأل السائل عن صحة المقولة أن كل من كفر فقد أشرك. كل من كفر فقد أشرك. الكفر أعم، كل مشرك كافر وليس العكس، لأنه قد يكفر ولا يشرك، من امتهن المصحف هذا كافر وليس بمشرك، لكن قد يطلق الشرك على الكفر والكفر على الشرك، ولكن الكفر له حقيقة وهو الستر، ويرجع إلى التكذيب وإلى أنواع الكفر الأخرى، وأما الشرك فله حقيقة وهو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، أو إعطاء غير الله عز وجل حق الله. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الدليل على وجوب تكفير المشركين وأن من لم يكفرهم لم يكفر بالطاغوت؟ نعم، لا تحصل يعني البراءة، لا يحصل الإيمان بالتوحيد والإيمان بالله عز وجل إلا بالبراءة من الشرك، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ما معنى يشهدوا أن لا؟ يقولوا بألسنتهم لا إله إلا الله، نفي الألوهية عن غير الله عز وجل وإثباتها لله، كل الأدلة تدل على هذا، وإلا فهل يصح الإيمان بأن يقول أنا أعبد الله ولكن لا أنفي يعني عبادة غير الله عز وجل؟ فإن هذا لا يؤمن، ولهذا لا يحصل الإيمان بالله إلا بالكفر بالطاغوت كما تقدم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا خاف الرجل من الرياء في تبكيره إلى الصلاة وخاصة صلاة الفجر، فهل عليه أن يتأخر حتى دخول وقتها؟ لا، هذا مذموم، بل عليه أن يجاهد نفسه في أن يتلافى التقصير، لا يجمع إلى التقصير تقصيرا آخر، هذا تلبيس من الشيطان. إذا رأى في نفسه نقص في الإخلاص فعليه أن لا يزيد، يعني هذه الفتنة بالتقصير في العمل، وإنما يأتي بالعمل ويجاهد نفسه على يعني أن يتلافى التقصير الذي حصل في الإخلاص. هذه فتنة. الآن بعض الناس إذا وجد ضعف يعني في الإخلاص ترك العمل بالكلية، هذا خطير، ولهذا ينظر إلى النقص ويتلافى. فهو الشيطان الآن ما استطاع أن يتسلط عليه إلا في النية، ما استطاع أن يصرفه عن الصلاة والتبكير إليها، فهو ينخدع بالشيطان فيترك يعني العمل، فيكون الشيطان تسلط عليه مرتين في إخلاصه وفي متابعته. وأما إذا جاهد نفسه على الإخلاص مع المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرجى له التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك فرق بين قولنا الكتاب والسنة والإجماع أو قولنا الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح؟ الإجماع هو إجماع طائفة من أهل العلم في عصر من العصور على مسألة، فهذا حجة، والإجماع مرجعه إلى نص، لا يكون هناك إجماع إلا على نص صحيح. أما فهم السلف فهو فهم العلماء للدليل، ولا يلزم في هذا الإجماع، يعني لا يلزم عندما نفسر الآية بقول لأحد الصحابة أن يحصل الإجماع على الفهم، لكن فهمهم يعين على فهم النص، يعني الرجوع إلى فهمهم مما يعين على فهم النص. وأما الإجماع فهو دليل مستقل، ولهذا ليس الفهم بدليل والإجماع دليل. لاحظ الفرق، ليس فهم يعني فرد من الصحابة أو من التابعين لآية أو لنص ليس بدليل، لكنهم إذا أجمعوا على مسألة فهذا دليل، لأن الإجماع معتبر. وأما الفهم فإنه يعتبر في العلم، ولكن إذا خالفه يعني فهم آخر من السلف فإنه لا بد من المقارنة بين يعني أقوال العلماء. أحسن الله إليكم. يسأل السائل عمن يقول: لا نذكر صفات الله تعالى أمام العوام خشية أن يكذب بها الناس. هذا تلبيس من الشيطان. العوام يسمعون هذه الصفات في كتاب الله الليل والنهار، وهذا من جهل بعض الناس، يظنون أن الأسماء والصفات أن العلم بها معقد وأنها تورث الفتنة للناس. والله هذه فتنة، أن يظن أن خطاب المسلمين بصفات ربهم الذي يعبدونه أنه فتنة للناس، لكن الفتنة ليس في هذا، الفتنة في جهل الجاهلين الذين يخاطبون الناس بما لا يعرفون، ويذكرون لهم التوسع في أقوال المخالفين والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرد عليهم، هذا لا يخاطب به العوام. أما أن يخاطب العوام بما خاطبهم الله عز وجل به، قل هو الله أحد الله الصمد، يعني نحجب لا نقرأ قل هو الله أحد في الصلاة، لا نقرأ ليس كمثلي شيء هو السميع البصير، لا نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما الله أشد فرحا بتوبة عبدي من هذا براحلته، نحجب هذا عن الناس، يعني هذه فتنة. وهذه كلمة تتردد، وأذكر أكثر من مرة يعني مما طلب دروس في العقيدة قالوا هذا عوام ينبغي لنا يعني أن لا نخاطبه. سبحان الله، كيف يصلح حال العوام على غير العقيدة الصحيحة؟ ولا أعرف أيضا أن أحد العوام خوطب بالصفات وأنكرها وانقدح في ذهنه التعطيل أو التشبيه، بل إن العوام يعني في سلامة وعافية من هذا الأمر، بل نحن الذين ابتلينا الآن، عندما نسمع الرحمن على العرش استوى نتذكر معنى قول من يقول استولى، العام لا يخطر في باله هذا. فالفتنة ليست في الفتنة في قول أهل البدع، وأما أن يخاطب الناس بالأسماء والصفات وتبين لهم فإن هذا من الحق، كيف يقوم دينهم وعقيدتهم إلا على الإيمان بالأسماء والصفات. وهذا أنا أخشى أن يكون قريب من قول يعني ابن سينا، يقول لو خوطب الناس بالتوحيد المحض لسارعوا إلى التكذيب، ولكن جاء القرآن بخيالات يعني وخير لهم أن هناك إله وأنه فوق العرش وأنه يسمع ويتكلم، هكذا يقول ابن سينا. فهؤلاء يقولون لو خطب الناس بالصفات لسارعوا إلى التكذيب، ولازم هذا لو خطبوا بالقرآن لسارعوا إلى التكذيب. إذن يترك الكتاب والسنة ويخاطب الناس بماذا؟ بالقصص والكذب التلبيس على الناس في دينهم، بل يخاطب الناس بالأسباب الصفات وبالقدر وبالإيمان وكل العقيدة، لكن لمن يفقه يعني عن الله عز وجل مراده ويعلم دين الله عز وجل على الفهم الصحيح. أحسن الله إليكم. وهذا سائل من الإمارات يقول: هل يصلى على المنتحر؟ وهل الانتحار كبيرة فقط؟ نعم، قاعدة عند أهل السنة في أن كل من مات على الإسلام تشرع الصلاة عليه. المنتحر مسلم، قاتل نفسه مسلم، من قتل غيره من المسلمين مسلم، هذه كلها معاصي لا بد من ضبط أصول العقيدة. فالصلاة مشروعة على هؤلاء، لكن يشرع لأهل العلم والفضل ترك الصلاة على هؤلاء من باب الزجر لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الصلاة على الغال وعلى صاحب الدين قال: صلوا على صاحبكم، قال شيخ الإسلام. ولهذا لا يجوز للمسلمين أن يجمعوا على ترك الصلاة على مسلم، بل لا بد أن يصلي عليه بعضهم. انظروا إلى الفقه، النبي صلى الله عليه وسلم ترك وقال: صلوا على صاحبكم، فلماذا يؤخذ ترك النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة على هذا ويؤخذ بترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على هذا ويعطل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم؟ هو صاحب لنا، هو مسلم، لكن يشرع لأهل العلم والفضل الذين يؤثر فعلهم في الناس أن يتركوا الصلاة على هؤلاء، يقول شيخ الإسلام، لزجر غيرهم عن مثل فعلهم، يعني ما قال تدينا أنه لا تجوز الصلاة عليهم، لزجر غيرهم عن مثل فعلهم. وهؤلاء قد لا يستغفر لهم في الظاهر، ولكن في الباطن يستغفر لكل مسلم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يتوب عليهم. وهذه من المحبة يعني للمسلمين ومن الموالاة بين المسلمين. ولهذا قال العلماء: الصلاة على الفاجر وعلى العاصي أولى من الصلاة على المطيع، لأن هذا أولى بالاستغفار وأن يعني يشفع فيه وأن يدعى له. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة هذه المقولة: الخوف من الرياء شرك؟ نعم، هذا صحيح، لأن الخوف من الرياء يجر إلى الشرك، يخاف من الرياء فيترك العمل. ولهذا قالوا: الشرك هو أن يعمل لغير الله أو أن يترك لغير الله، فهذا تارك لغير الله وهذا عامل لغير الله، فالذي يترك العمل خشية الرياء وقع في الشرك. والصحيح أنه كلما قوي الإخلاص كلما ضعفت مراقبة المخلوقين، حتى أنهم لا وزن لهم عند أهل الإخلاص. ولهذا قال العلماء في درجة الإخلاص أن يستوي عنده مدح المادح وذم الذام، يستوي عنده هذا وهذا، وهذه درجة عالية في الإخلاص. لكن الواجب هو أنه لا يجوز له أن يتأثر بأقوالهم بالفعل والترك، لا أن يحسن العمل من أجلهم ولا أن يترك من أجلهم، لكن إذا استوى عنده مدحهم وذمهم فهذه درجة عالية في الإخلاص، ودليل على شدة مراقبته لله عز وجل. بارك الله فيكم. تقول السائلة عبر الشبكة: هل معنى الآية لئن أشركت ليحبطن عملك أن من يقع منه بعض الرياء في صلاته مثلا يحبط أو يحبط باقي أعماله كلها؟ الرياء إذا كان يسير الرياء فهو لا يحبط العمل بالكلية، والفرق بين الشرك الأصغر والأكبر أن الشرك الأكبر محبط للعمل بالكلية، ولهذا هذه الآية في الشرك الأكبر في قول لا يحبطن عملك. وأما الرياء فإنه يحبط العمل الذي خالطه، يحبط العمل الذي خالطه ولا يحبط غيره من الأعمال. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل سائل عن موظف تغيب عن عمله لأربعة أيام ثم لم يحسم عليه هذا من مرتبه، فما حكم المال الذي أخذه؟ عليه أن يبين للمسؤول أنه تغيب، لأنه قد ينسى المسؤول، فإذا عفى عنه من يملك العفو فلا شيء عليه. بارك الله فيكم. تقول السائلة من مصر: أختي لها طفلة رضيعة عمرها شهرين وهي ترى أنها تستطيع الصيام، فهل الأولى الصيام أم الفطر؟ لها سنتين شهرين عندها رضيعة، يعني المرضى. المرضى نعم. نعم إذا كانت تستطيع أن تصوم ولا يشق على يشق عليها في نفسها ولا على طفلتها فيشرع لها الصيام، بل يجب عليها، لأنه ليس كل مرضع، ولهذا العلماء يقول المرضع الذي تتضرر بالصيام، إما أن يتضرر ولدها أو تتضرر هي في نفسها، لأنه ليس هذا. وكذلك الحامل، لأنه ليس النساء في قوتهن على الصيام يعني على درجة واحدة، بل إن بعضهن تضعف ولو لم تكن يعني حامل أو مرضع. ولهذا دائما أنا أنبه إلى أن تنزل الأحكام على الأوصاف الشرعية، العاجز الذي يشق عليه الصيام بأي صورة، وأما القادر على الصيام ولو كان على أي حال فإنه يجب عليه الصيام. نعم. أحسن الله إليكم. بينوا لنا مشكورين معتقد أهل السنة في مسألة سماع الأموات. هذه المسألة اختلف العلماء فيها بوجود الأدلة، منها ما يدل على السماع كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يسمع قرع نعالهم، وقال ليس لستم بأسمع لي منهم في أهل القليل، وجاء أيضا في قول الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور. فاختلف العلماء، فمنهم من قال أن هذا سماع خاص في هؤلاء الذين دلت النصوص يعني على ورود سماعهم، ومنهم من قال أنهم يسمعون في وقت دون وقت، وأنهم يسمعون قرع نعال يعني المشيع ثم بعد ذلك لا يسمعون، فاختلفوا في التوفيق بين الأحاديث. لا، والخلاف يبدو أنه محل يعني اتساع يعني في هذه المسألة، إلا إذا ترتب عليه يعني صرف نوع من أنواع العبادة لهؤلاء الأموات بدعاء من دون الله عز وجل أو بمخاطبتهم بحيث يصل الأمر إلى البدع، فإن هذا الأمر هو الذي لا يحتمل. أما من قال بقول له في ذلك سلف فإنه لا يشنع عليه، لكن العلماء الذين قالوا بهذا لم يرتبوا على هذا ولم يترتب على أقوالهم بدع أو شيء من الشرك الذي حصل لبعض المتأخرين. ولهذا لعظم الفتنة في القبور فينبغي حتى ولو كان هناك قول يقويه بعض أهل العلم بسماع الأموات أن لا ينشر بين العوام، لأن الفتنة عظيمة في القبور، ولهذا يخاطب الناس بما ينفعهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل احتساب الأجر إذا جاء في منتصف العمل أو بعد الانتهاء هل يؤجر عليه أم يحبط عمله؟ في هذا تفصيل ذكره ابن رجب، وأنا أحيل على شرح ابن رجب للحديث الأول من الأربعين النووية، حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، تفصل في هذه المسألة وفرق بين العمل الذي يعني يكون هو الباعث، النية التي تكون هي الباعث للعمل وأن تكون الرياء، فهذا هو النفاق الأكبر. وأما إذا كان العمل لله ثم خالطه فيفرق بين ما خالطه من أصله وبين ما طرأ عليه، وبين ما يختم العمل به وما بين ما يدفع، ففي هذا تفصيل ذكره ابن رجب فارجع إليه. وكذلك ذكره الشيخ ابن عثيمين نقلا عن ابن رجب، ولعل فيه أيضا زيادة يعني توضيح في شرح لكتاب التوحيد. أحسن الله إليكم. لو تكرمتم بارك الله فيكم بناء على رغبة عدد من الحضور بكلمة توجيهية بمناسبة دخول شهر رمضان أو اقتراب. ليس هناك وقت، ما بقي وقت الله. ولا أدري عن الشيخ سليمان يأتي أم لا، ولكن لعل ما حصل شهر رمضان بارك الله فيكم. نعم، دخول شهر رمضان متى؟ يعني كلمة توجيهية بارك الله فيكم، طلب عدد من الحضور عن كلمة توجيهية بمناسبة اقتراب شهر رمضان. أنا أعرف، لكن متى الوقت؟ متى الوقت؟ هم الآن ينتظرون درس، وأنا إن شاء الله سيحصل هذا في يعني درس رياض الصالحين، ولعل في أول يوم ننبه على هذا إن شاء الله، في أول يوم يعني من دروس رياض الصالحين ننبه على هذه المسألة، لعلنا نختم بهذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.